إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشريك والمثل والكفر والنظير. وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم البشير النذير والسراج المنير بعثه الله هاديا ومبشرا إلى الخلائق أجمعين. أما بعد، إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبتم جميعا وطاب مشيكم وتفوأتم من الجنة غرفا ومنزلا. نستسمحكم إخواني في الله على هذا الغياب. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي أنت تريد وأنا أريد وما يكون لك إلا لا أريد. انشغلنا وانشغل إخواني بموسم عظيم نرجو الله عز وجل فيه القبول والسداد. فقد قال فيه أهل العلم: من علامة القبول السير بالطاعات. صمنا رمضان وقمنا رمضان وتلونا كتاب الله عز وجل. إنسان الذي يريد أن يبحث هل قدر الله عز وجل عمله فليرى عمله بعد رمضان. إن استمر في الطاعات وإن حافظ على الصلوات وإن سعى في البر والخيرات فليعلم أن دعاءه ودعوته وعمله السابق فإنه مقبول بإذن الله عز وجل. نرجو الله القبول والسداد والإخلاص في القول والفعل. ثانيا، نشكر الله عز وجل أن وفقنا وأن أرجعنا إلى هذه المجالس المباركة الطيبة، مجالس أهل الإيمان، حلقات العلم في بيوت الرحمن. هذا فضل عظيم وهذا مرغب عظيم. نرجو الله أن نكون فيه من الصادقين العاملين. فذلك لا يفوتنا أن نستبشر بالخير وأن نفرح لشيخنا صلاح حفظه الله عز وجل بنجاحه في مسابقة توحيدية، فهذا خير كبير ومغنم عظيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقه للخير وأن يجعله من خيرة، وهو من خيرة على كل حال، من خيرة شباب المنطقة ومن خيرة أئمة المنطقة، وأن يكون عالما نادرا في أمة الإسلام. نرجو له التوفيق والسداد. مبارك شيخنا صلاح، مزيد من الرقي والازدهار، والعاقبة إلى إمام مكون وإلى إمام خطيب وغيرها إن شاء الله عز وجل. توقفنا إخواني ووصل بنا الكلام والمقام إلى الحديث السابع. نواصل إن شاء الله عز وجل سلسلتنا التي أسميناها أو سماها علماؤنا ومشايخنا شرح الأربعين النووية. فنذكر أنه كما قال أهل العلم: ما تكرر تقرر. أنا لست شيخا ولا إماما ولا أي شيء، أنا أخوكم في الله، نسعى أن أستفيد أنا أولا وأفيد إخواني ثانيا. هذا شرف عظيم لي أن وفقني الله عز وجل أن أتذاكر مع إخواني بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقلناها ونكررها، نحن نسوق بعض كلام العلماء ونلقيه على إخواننا ونستشكل فيما بيننا ونحكي فيما بيننا، يعني الكلام لي ولإخواني معنا شيخنا أستاذ مخاوتنا أخر إن شاء الله عز وجل. فذلك قلنا إحنا هذا يعني أستاذ منه أنا أولا، أستاذ منه إخواني ثانيا. قلنا كذلك عن الشيخ نهضر كلمات باللغة العربية الفصحى وكلمات بالدارجة حتى يفهم أولادنا الصغار، يفهم أباءنا الكبار، وننزل ونضبط هذه المعلومة إن شاء الله عز وجل. يعني إحنا نتكلم أغلبية الناس نتكلم في الدارجة، وبالدارجة بحاولنا نفهمه إن شاء الله كلنا. قال في الحديث الثامن، وهو حديث عظيم يحكي على الحرمات، على حرمة الدم، كيف نتعامل مع المسلم، كيف نتعامل مع الكافر، متى نقاتل الرجل، متى نقاتل المرأة، متى الطفل يعيش بيننا، متى سماه العلماء بحديث الدم. وبعض مسماه حديث الحرمة أو بعض مسماه حديث حرمة الدم، بعضهم قال حديث حرمة الدم المسلم، وسنأخذ فيه إن شاء الله عز وجل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. نبدأ بمقدمة الحديث. قلنا قال عنه العلماء أن هذا حديث عظيم، وأجمع العلماء على أن أهم وأشد شيء وأصعب شيء هو حرمة الدم، يعني حرمات كثيرة جدا، لكن أن تزني أو أن تقتل رجلا فقتل الرجل أشد، أن تسرق أو تأخذ مالا فإن كان مال الغير فهو بحرمته، ليس الحرمة أن تكون في الدم فقط، يعني الحرمات للناس أشدها الدم، ثم يأتي العرق، ثم يأتي المال، ثم يأتي كذا كذا الحرق، ثم كذا كذا وغيرها. يعني هذا حديث عظيم. وكما قلنا عن النووي رحمه الله رحمة الله عليه، العلماء الأمة جمع لا نقول أحسن الكلام ولا نقول أحسن الحديث، لكن جمع أحكام الحديث، يعني الأحاديث التي أدرجها النووي رحمة الله عليه في هذه الشرح الأربعين النووية أو في كتابه الموسوم بالأربعين النووية، سماه الأربعين وهو فيه ما يقارب الاثنين أو الثلاث وأربعين حديثا. لكن نقول الربعينات أو الأربعينيات، رأي معناها العلماء قالوا تستحمل أن تكون من ربعين حتى الخمسة وأربعين، وكان العلماء قالوا تكون من ربعين حتى التسعة وأربعين، يعني تقول فلان وعمره الربعينيات، يعني مش ربعين، يعني ممكن ربعين واحد وربعين اثنين وربعين ثلاثة وربعين كما فوق. لهذا في الكتاب نقول الأربعين النووية، لكن كل فصول دخل الباب 42 حديث، ما فيش 40. اختارها الإمام النووي رحمه الله عليه على أحكام شريعة الدين، قلناها ونكررها. إذا وفقنا الله عز وجل وسلمنا هذه الأربعين النووية واستدنا منها ولو في كل مرة نستفيد حاجة وزيد، والله منا خير الكثير، لأن هذه أحاديث ملتقاه. يعني الإمام النووي أحاديث لم يخيرها في مجال كذا في مجال كذا في مجال كذا، كل حديث أو لما وضعوا خير وحطوا في هذا المكان أو فيه غاية ومنقبة عظيمة. نسأل الله أن يفقهنا بدينه وبكلام ربنا عز وجل ثم بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال في بداية الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، قلناها تكلمنا من هذا ابن عمر. ابن عمر هذا هو مكنى بأبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر، هو اسمه عبد الله، عنده ابن اسمه عبد الرحمن، كنيته قلنا من أهل السنة والجماعة يكنى يا أم فلان يا أبا فلان، هذه ما كانش عند اليهود وعند الكفار وعند المشركين، كان غير عند المسلمين وعند أهل السنة والجماعة خصوصا وتحديدا. هو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر، أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر، أبو عبد الرحمن هو كنيته، اسمه هو عبد الله، أما كلمة ابن عمر فهي ترجع إلى أبيه، وأبيه ابن عمر، من هذا عمر؟ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثاني الخلفاء الراشدين، الذي سمي بفاروق فاروق الدين فاروق الأمة، نصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الجنة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على جبل أحد فارتجف من جبل أحد فقال: اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وأحد الشهيدان هما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قتل في صلاة الفجر، قتله الشيعة عليهم من الله ما يستحقون. هذا ابن عمر تكلمنا فيه من ضمن فائدة أو فقط ونمضي. هذا من صغار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 6 سنين 7 سنين هو في كتف مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم وأبوه وهو صغير، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، كان من أشد المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتبع النبي ويروي عن النبي، وليس من المكثرين لكنه من المتوسطين. المكثرين قلنا لكم من عائشة رضي الله عنه وأرضاه، قلنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذا ابن عمر في رواية روى أكثر من 1600 حديث، بعضهم قال 1623 وبعضهم قال 1600 وما يزيد. يعني هذا ابن عمر شاب صغير 12 سنة نزل من النبي صلى الله عليه وسلم وروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عليه 1600 زيادة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هنشوفه جل جل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالش حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله، أن تجيب الجزم وأنه كان معه وأنه سمعه. خير كبير، خلص غير تزيير وعن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم كنت سمعيه وأن يبطل نقول قال لي ولا عن فلان، والله سمعت رسول الله، سمعت رسول الله تلزم به أن ينولنا، وكما بدا منها لا تمثيل وحده منه والله خونا وبر فقهاء ويسمع الكلام تاعنا. هذا يقول سمعت الإمام. فالوقت الإنسان يقول أن فلان قال راه كنت تجهله بلي كنت معاه ممكن راني ندلل له في عينيه ويتكلمني ونلبسها عليه جنبا وجسدا ورؤية. أما سمعت يحضر الكل من وراء حيطه ويسمع فيها. قال ثم قال على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، أمرت هذه لو نجي في كما يقولوا في النحو في الإعراب وكل الأساتذة اللي يقرأوا أمرت، أمر أمر أمرت، هذا فعل مبني للمجهول. أمرت سمع رسول الله كأن واحد أمر، أمر من هذا اللي أمر؟ أمره الله عز وجل. أمرت أمره الله عز وجل أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني ربنا عز في ملكه تبارك لا إله إلا هو الحي القيوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هنا كان إشكالية احنا نخوض فيها نوعا ما، وبعد يجي في وسط الحديث كلمه، لأنه بعض الناس سلام الله، لأنه بعض الناس الجهال للأسف من بين من المسلمين، بل من بين من قلوش بل نقولها من المثقفين، هكذا من المثقفين ناس قارئين وصلين، وممكن طب ممكن علماء ممكن علماء في غير الدين، فإن حتى مكسوسين عياذا بالله في الدين، يجي في الحديث هذا بغلطه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يأخذ كلمة الناس على مطلقها والله على مجملها العام، وهذا غلط كبير. ثم هذا بالدرجة تقول لي بلي رسول الله كان يقاتل في الناس دخل في الإسلام بالسيف، حاشا ولله، لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا بعض الناس أم يقولوا الكلام هذا، يقول لك الإسلام جاء بالسيف عياذا بالله. لا، إسلامنا جاء هادما للعقول، جنات الموحدة، الإنسان اللي عنده قلب صافي وحده يعقل مثلها وقت الدنيا وحده. أما هذه القاتل ضمن يحب القاتل كذا مقاتلة الكفار، وليس حتى أهل الذمة أو الذميين أو المستأمنين أو معاهدين، لا، الكفار كفر البواب، هذا اللي قاتل من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أمرت، هذا أمر يعني دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه طلب وأمر فوقي، وهو مأمور بأن يفعل هذا الأمر، فمن الذي أمره؟ أمره الله عز وجل. فقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هنا أمرت أن أقاتل الناس بلفظ الناس، لأنه في قرآن في قرآن ربنا عز وجل أو في حديث عليكم السلام طلاب أو في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم ما يجوزش، خصوصا في كتاب الله عز وجل ما يجوزش تهز كلمة وتفسرها كما فهمها أنت لا، تتهى بما فسر به العلماء، لأن كلمة الناس هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها الكفار. يجي واحد يقول لك الناس، تقصد بها الناس كل، معناها تقول يا رسول الله جاب السيف، حاشا ولله، رسول الله جاب المحجة البيضاء، جاب الدستور القرآني، جاء معلم للناس. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب ما فظوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوف، كان رحيم، كان حنين بالدرجة بالعباد، بالبهائم، بالمخلوقات، حتى بالزرع والشجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم حنين. نغلى كم نبلا حتى شي معايا. احنا نفى ابانا وش يقول لك؟ يقول لك انسان حلو يرضى على الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان اهل اللطف واللين يعانيهم باللين. حتى الكفار والمنافقين كان يعاملهم بشدة تستطيع عليها أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى نوع ما، كان يسأل الله ويريد الدعاء أن يعز الإسلام ببعض الرجال. كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين، ثم خصص دعاءه على أحد الرجال. كان ديما مخصص: يا ربي أعز الإسلام بفلان بفلان بفلان بفلان بفلان. تاج مع النبي صلى الله عليه وسلم في موضع كان ذلك الرجل في حالة ضعف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه في حالة ضعف، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم من درعه زلت، وكما نقول بالدرجة، قال: أما أنا لك أن تسلم لابن الخطاب؟ هل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ حتى بعض الصحابة وبعض الناس كانوا يضحكوا عليه، قال: والله لن يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب، والله يا عمر الخطاب ما يدخل الاسلام حتى نكرم الصلاه جاده في عبده شهر لا اله الا الله. ثم تحذير من لنا صح. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان بالرحمه وبالمين. نهار كان عمر الخطاب شويه ضعيف في حاله نفسيه كذا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرجع عمر الخطاب، هداه الله عز وجل الاسلام. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بحسب عقولهم وبحسب أفهامهم وحتى بحسب حالتهم النفسية. احنا للأسف الشديد، لهذا فإن في الحديث هذا: أمرت أن أقاتل الناس، يعني الناس الكفار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل بأن يقاتل الناس الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكذلك هنا لما نقول حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس مثل عمل المنافقين. يعني ليش النبي صلى الله عليه وسلم رايح يجي يقاتلهم، يجي يقاتل كافر يقول له اشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله بعد يشهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا معناها رو أعم، كيف نقول نقول الناس معناها أضيق، يعني مش الناس كل، يعني فرقة صغيرة من نفسهم أهل الكفر هم الكفار. أما كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي بمعناها العام، يعني ليش يقول أشهد أن محمد رسول الله وخلاص؟ يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالدخول في الإسلام وبإقامة تعالي الإسلام والسعي والمشي على الشرع الحنيف. يعني ليش تقول لا إله إلا محمد رسول الله تجبد روحك؟ لا، يعني ماذا تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بمعناها الأوسع، يعني تصلي وتزكي وتصوم تعلو الدين وتحترم الجار وتبر الكبار وتعاون الفقراء وتعاون المساكين، الزكاة، الصوم، الصدقات، هذه هي الأعمال، هذا هو الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل بأن يلتزموا بهذا الدين، فيخلي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم أو عن محاربتهم. هذا هو معنى الحديث، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله بمعناها الأوسع وليس بمعناها الأضيق. أما في كلمة الناس بمعناها الأضيق، يعني الكفار، يعني الناس، أصح الكفار من هم يقاتل من النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا فهذا دليل كنقول نقيسوا حنا أمرت أن أقاتل حتى الدنيا ليرحم، هذا هو دليل، دليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا نبي ورسول، هذا دليل بأن رسول الله رسول، دليل كذلك بأن رسول الله لم يأتي بشريعته من عنده. شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هي ناسخة للشرائع التي قبلها جامعة لها. كانوا يعبد رب النصارى، كانوا المسيح، وكانوا كذا، على دين وعلى دين حق. نعم، عيسى عليه السلام جاء بدين حق، نوح عليه السلام جاء بدين حق، كل ذات الحق هو في طريق الإسلام. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم انسخ الشرائع هذه الكتب وجاء الإسلام. الإسلام هو ناسخ للشرائع جامع لها، ولو أبق بشريعة الإسلام. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الأمة، دليل ثاني على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخترع هذا الدين من عقله. ثالث دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مبشر ومنذر للناس. يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، أمر الله عز وجل هو لأمر الله عز وجل بأن يبلغ هذا الدين. كذلك في كلام الناس، الناس هنا في هذا الحديث هم المشركون والذين لا يقبل منهم إلا الإسلام، أما غيرهم أهل الكتاب فهم مخيرون بعد بلوغهم الدعوة بين ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الاستسلام والإسلام فتعصم به دماؤهم وأموالهم، والثاني هو الجزية، والثالث هو القتال. احنا لو أنا وصلت الكفار بقى في اللحظة هذه كلهم كفار، كي يهود كي النصارى كي المسيحيين كي المجوس كي عباد البقر كي عباد الشجر كفار بقى نصر كل شيء. أما به كانوا يفرق بينهم، لماذا يفرق بينهم؟ كانوا كنين أهل الكتاب، أهل الكتاب هذوها كانوا يتبعوا في عيسى عليه السلام، كانوا يتبعوا في موسى عليه السلام نبي حق ودين حق، لكن بعد ولو حدوا دين تحم. فلهذا يا بني إسرائيل انظروا سورة البقرة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي، يا بني إسرائيل، هذا كلهم كان الله عز وجل يذكرهم بدينهم الحق وبأنعم الله عليهم، الله عز وجل كان يتشفق بهم لأنهم كانوا على دين الحق، لكن غلوا في دينهم أو غلوا في أنبيائهم أو حرفوا دستور ربهم. كان عندهم كتاب كما احنا عندنا القرآن، كان كاين التوراة، كان كاين الإنجيل، لكن كلها حرفت. لهذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحبار وبعض العلماء كانوا يعبدون ربهم بما كان عندهم. بعضهم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أسلم مباشرة، قال مباشرة الإسلام، لأنه كان على حق في آبائه الأولين. واشهدوا كما مثال قصة بحيرة، وإن كان كانت رجلا من أحبارهم لكنه على كفر، خلاص عرف، لكنه عرف الحق، لم يسلم الله عز وجل، لكنه عرف بلي هذا رسول الله وهذا رجال وهذه الغمامة كلها عندهم في كتبهم. لهذا وصى عليه، رد بالك ويكون تطفل هذا سيكون له شأن عظيم، أرى أنه نبي هذه الأمة الجديد. كانوا يعرفون الحق، لكن في ذاك الوقت كان يلزم في الشرع أن نعاملهم بثلاثة معاملات. هذو أهل الكتاب. الكافر تقول عايزين فصل ثاني ممكن خلط لكم، الكافر مع أنها تحضر معاه هو المحاربة، وذوق الفصل فيها بالتدريج، حتى نقول قال شيخ بدهم دول ما يشتيح على بدهم دول حتى أحرافنا بدنا نحاربهم، لا فيها تفاصيل. أهل الكتاب هذو النصارى واليهود، هذو هنا نتعاملوا مع رفقة ثلاثة طرق. إذا كانوا يبتغون الحق وحاطين روحهم بلي راهم يعبدوا على دين عيسى والله دين موسى، وكوار قوي يقولوا عيسى موسى، عاد يقولوا عياذا بالله دين موسى، عاد يقولوا ربنا عيسى. نسأل الله السلامة والعافية، يعني نعتقد أن الله فرد صمد لم يلد ولم يولد، ما عنده الولاد ما ولدوه، فرد صمد ربنا عز في ملكه. لهذا هذو أول حاجة تبلغ لهم الدعوة، إن وجدوا ناس عقال وعندهم عقل يعقل بهذا دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الحق، والرسول هذا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. كاين بعضهم يملك الصح، كاين عنا في الكتب تاعنا بلي يجي واحد اسمه أحمد ولا محمد ويجي هو خاتم الرسل، لكن يعتقدش بما بعده، يقول لك صح في الكتب صح ما يشكو عليها ويخليها يهربوا من الحق. وكان يكذبوا ديرك ما كانش ميامنش فيه مرة، عيسى يقول لك أنا عيسى هو ابن الله وبعده هو ولا رب عياذا بالله وكذا وكذا، هذا كفر مبين. احنا هذه الأمور الدرجة الأولى يبلغ لهم الحق، يعني يبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بلي ربنا كذا وكذا وكذا ونبينا كذا وكذا وعيسى كذا وكذا هو عبد الله ورسول الله وليس ابن الله كما يقول. هذه المرتبة الأولى. إذا دخلوا في الإسلام كان إخواننا مسلمون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، خاوتنا مسلمين كما احنا كما خاوتنا اللي راهم مسلمين عليهم. ثاني حاجة وهي الجزية، الجزية يعني هذه مخصصة لأهل الكتاب وليس لأهل الكفر، يعني ما يجيناش من أهل المجوس ولا ليعدوا النار ولا ليعدوا السب، يجوا يعيشوا مع المسلمين ويسلكونا. وإن كان هذه الجزية ضميرة في هذا الوقت بكري صح، نهار كان الإسلام عزيز، كانوا هما اللي يمدونا الصور ويعيشوا بيناتنا. لكن للأسف الشديد رانا في هوان ورانا في ذل، ولينا حنا اللي نمدوا المصور ونعيشوا معاه، نسأل الله السلامة والعافية. ومش في الطريقة هذه كاتبين كانوا يمدوا الصور، كيف صدوق النقد الدولي كيف كذا كيف، حنا اللي رانا نمدوا المصور ويعيشوا معاه. جبت انا نطيشوه والله هذيك الدول، المهم تقلبوا لي بأي طريقة. بكري كانت الجزية يوم كان المسلمون عزاز، الكافر كان يجي ومش أي كافر، كان من أهل الكتاب يعني جماعة التوراة ولا جماعة الإنجيل ولا بالذات القرآن جماعة يهود ولا جماعة النصارى، يجيني يعيشوا معنا ويمدونا الصوارد، هم قاعدين عايشين ويعرف ربه جاع وهذا اللي راهم داروا، ومن يدي ومن يدي. هذه بكري حنا دكا ولا العكس، نسأل الله السلامة والعافية. إذا دخلوا في الإسلام الحمد لله رب العالمين، إن لم يدخلوا في الإسلام وبقوا على معتقدهم وشريعتهم وسكنوا بيننا يحترموا آدابنا وديننا وتقاليدنا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء في رواية من أهل النصارى، في رواية من أهل الكتاب، هو كل من أهل الكتاب، في رواية أنه مسيحي، في رواية أنه يهودي نصراني أو يهودي، هنا ما يهمنا، يهمنا أن رجل كان على غير ملة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أعيش بينكم، النبي صلى الله عليه وسلم بشرط استحي، قال وش الله عيش معنا راسه بالسهل، راس كافر وش يجيك من كافر، يدير كلش في البداية يدير كلش، ومن بعد ذكر أنا أعطيت مثال مع رسول الله قبل عيش بين صفح نحشم أمر من الدقشن، قالوا نحشم وهي من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وما ينطق عن الهوى من حشمة عودي، قاعد يحشم يشرب ثم بعد عاد يحشم يزني ثم بعد عاد يحشم يسرق ثم بعد عاد يحشم يطخب في الميزان ثم بعد عاد يحشم يدير، قال بعد على كلش ولا مسلم بالأعمال لا بالأقوال، اسمنا ما يسرع ما يكلم ما يتخلص، أعمال تعوك أعمال مسلم لكن أقواله معتقده مثل المسلم. وش خصه؟ خصته لا إله إلا الله محمد رسول الله، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله أولى من المسلمين. لهذا احنا هذا أهل الذمة، هذا ولا المستأمنين ولا ضخم جو مسلمهم تجي ويعيشوا معنا ويعطيونا الجزية، لازم يحفظوا آدابنا، عيش معايا في بلادي ما تصليش ما تصليش، انا ما نقولش شرك لكن الشركية تعالى وتعالى عليك، الله عز وجل لا يساهل في الحرام ولا يساهل في المعصية، احنا رانا نقولوها ما ابانا، هذا ما يقول فيها والله يساهل عليها او ما تقول لك الله يساهل عليها او فلان الله عز وجل يساهل فالله يساهل، لا حول ولا قوة، كلام خطير جدا هذا، ان الله لا يسهل في المنكر، ربي ما يسهلش، لا سهل الله عليك، تشاوش مع امه ولا مع ابوي يقولوا والله يسهل، شاش ربي في المعصية، ربي سهل في الطاعات وبرك في الطاعات، يقول لا سهل الله عليك. لهذا هادو عليكم السلام احترمونا وقيموا معانا ويحققونا حقوق الاسلام وتطبق عليهم احكام الاسلام، يعني كون يسرق وكون يدير وكون يدير وكون يدير عنده عقوبات المسلمين، لكن له معتقده، روح لشمره واعبد ربك ولا عبد الصليب ولا عبد الفارس، هذه بتعطونا الجزيه في المرتبه الثانيه. المرتبه الاولى قلنا ينصح تقام له الدعوة يبين له الدين الحق دخل الإسلام الحمد لله. الحاجة الثانية حاجة يدخل بالإسلام وقال له شيخ تاعو وقال لك نعيش معاكم يعطينا الجزية ويعيش محترم معك الصور. الأمر فيها إذا مرضاش بلو مرضاش الثاني هنا نولي المرتبة الثالثة وهي القتال. هنا قال في النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني ما نروحوش مباشرة نقاتل، احنا نعرض عليك الإسلام ولا قلت الإسلام مانيش ضده صح حبيت على ديني هو قعد على ديني تحب تعيش معايا تفضل تعطيني الجزية، هذا ما نديرو الأول. كي يرفض الإسلام ويرفض الجزية هنا نقاتلوه، هنا أمرت أن أقاتل الناس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا إخواني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أذكر لمن لحق بنا هذه اللحظات، أمرت فهو فعل أمر مبني للمجهول، ولا نقول مبني للمجهول لأن المجهول هو الذي لا يعلم ولكن الله عز وجل عليم يعلم فوق كل شيء لا إله إلا هو جل في علاه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رب العالمين على أن يقاتل الناس، وقلنا من هم الناس؟ وهم الكفار الذين لا يعتقدون بدين الإسلام. لماذا يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولأجل ماذا يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأجل غاية الإسلام وغاية التوحيد، وهي أن يقولوها قولا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه هي بوابة دخول الإسلام. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لفظا ومعتقدا صار من المسلمين ولا مسلم. بعدها تأتي الأفعال، هذا قول واعتقاد بالقلب. أما بعدها يأتي الفعل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. قلناها في البداية ونذكر بها، قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله بمعناها العام، نعود نكرر ونبدل، قلنا الناس بمعناها الأزيق، احنا رأينا كلنا ناس، لكن في المعنى تاع الحديث هذا الناس يعني يقصد الكمية الصغيرة تاع الناس اللي هم كفار، يعني مش كل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بالحرب وما جاء بالسلاح، بل جاء بلفظ مبين، جاء بقرآن كريم يهدي للتي أحسن وللتي هي أقوم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بمعجزات ربانية، كلام الله يقرأ كل الذي وكل ذي عقل فطين يصير محبوب. ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلاح، بل حتى آن به الضعاف المعدومين المساكين، يعني يكون جاب السلاح. النبي يعطاك الأقوياء ما يروحش الزرا ولا هذو، يكون جاب السلاح. هذا تثنيد لمن يقولون الإسلام جاب السلاح. الإسلام ما جاب السلاح يا إخواني، الإسلام جاب الحجة والموعظة والرفق واللين وبالأسلوب الحسن. حتى الكفار لما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين بهذه اللطافة وهذه الرأفة راح يدخلوا في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عدة حديث: إن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. بعض الناس من الشدة مستحادوا الناس من أهل الإسلام. كذلك قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. آية قال عنها العلماء أنها للبهائم للشيخ في كان يصرح بها من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للضعاف وقال للناس أجمعين كان يدعو بهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان يذكر في شيء إلا زانه، وما نزع ذكر من شيء إلا شانه. نبي جبلين ولم يقاتل الناس، هذه حتى يعتقد حتى أبان لحوهم الرصانهم، بعض الناس لحوهم الرصان. وما يشهد أن لا إله محمد رسول الله بمعناها الأوسع، يعني ليست الشهادة لفظية، يعني الأعمال الإسلامية. من بين الأعمال خلصنا من الأقوال ومن المعتقد، معتقد بقلب قبل يا ربي وحده لا إله إلا هو عبده ورسوله، قلناها باللفظ أشهد أن لا إله محمد رسول الله، نولي بالعمل. قال بعض العلماء قلناها بدين لفظ دخول الإسلام، لا نحكم على واحد مسلم لا إله إلا محمد رسول الله. أما إذا نقول باللي حسن إسلامه وصدق إسلامه، كان يلقاه يصلي ويصوم على مضمون، هذا عنده الكارطة تاعه مباشرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. الحكم على العبد المسلم يقول لا إله إلا محمد رسول الله مش يصلي، هذه بنبدأها فايدة خالص. يقول لا إله إلا محمد رسول الله مسلم، ويقول لا إله إلا محمد رسول الله ويصلي ويزكي وكذا، هذا ارتقى في درجة الإسلام، راح للإيمان وبعد راح للإحسان وطاعة في المراتب. لهذا احنا بقى خاوتنا دول ما يمشي يصليوا، راه مسلمين اخوتي. في خلاف لا يصلى ويصلى من تركها فقد كفر، كذا بكفر شكران النعمة. لهذا أي إنسان قال خاوتنا اللي ممكن يصلي وما ممكن يصلي، إذا كان يصلي جحودا هذا كافر. ما صلوا عليه، من غسلوه، من كفنوه، من طلقوا له مرته، من ورثوش المال ما وندفنوه في الخلاء. بس ما كانش واحد جزيري او يقول لك صلاه كان في الصلاه، خليهم اهل هذوك الناس بعض خاوتي هذا اللي راهم هنا نهضروا عن منطقه ثانيه، كنت اللي مش صلي بالكل على بالي بيصلي صلاه ربي وكذا وكذا وكذا، بصح صح وصح وصح. مش يحب الصلاه، اللي يجي حدا يقول كيف راه نهضروا عليه، أنا ذو خوف من تكلم وش يصلي ولا مسلمين ونترقوا بهم وندعيهم للخير في هذا يعني يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة يعني يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هذا إذا أقاموها لا يحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يقيموها فيحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا فيقاتل المشركون حتى يلتزمون بدين الله ويشهدوا شهادة الحق ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والأصل الاكتفاء بالشهادتين يعني الإنسان يشهد بأنه مسلم مسلم قال فيها أهل العلم وطلب الصلاة والزكاة للدلالة على صدق إسلام المرء والتزامه بالدين كما كنا نفصل فيها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام فإذا فعلوا ذلك يعني هذا الناس لهم الكفار لأمر الله عز وجل بأن يحاربهم ويقاتلهم لأنه ما يشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وما يقيموش الصلاة وما يؤتوش الزكاة وقلنا هذا المعنى الأوسع يعني تعاليم الدين بصفة عامة لأن الصلاة والزكاة مرتبطين ببعضهم ما كانش واحد يقول لك الصلاة ما كانش منها ما كانش مع ربي ما قضاش الصلاة بعد ذلك أواصل ربي فضل الفرض والزكاة كانش إن الصلاة ديما مقرونة بالزكاة لينكر الصلاة تجاه ينكر الزكاة ولينكر الزكاة تجاه ناقض الصلاة وإن لم يقر بها هذا وراء مرتبطين الصلاة والزكاة فإذا فعلوا ذلك يعني إذا عملوا الشهادة وعملوا الصلاة وعملوا الزكاة وقبل عملوا ليلة فقد عصموا خلاص عصموا شنو عصموا يعني منعوا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقاتلهمش وما يحاربهمش باختصار فقال أهل العلم فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام يعني ما نسبهم لا دماءهم ولا أموالهم إلا بحق الإسلام إلا إن كانوا مسلمين نطبق عليهم شريعة الإسلام مش إلا بحق الإسلام هنا يعني ما دامهم دخلوا مسلمين وراحوا كفر كل واحد نطبق عليه شريعة الإسلام أن يقتل معناها أن يتلحت الحرمة أن يتلحت حرمة الدم فيها كذلك راح ترق واحد من حاله وماله وأنا سلطان والله هذا أمير المؤمنين والله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحيلوا الناس يعني ما تعدلوا على ماله لكن ما تعدلوا جورا وظلمانا تعدلوا بحق الإسلام يعني حق الإسلام ما دام مسلم قتل الناس ظلما هنا يقتل تجرح له السن السن بالسن تجرح له السن ذيك الصلاة أنت تجرح له جذو يجرح له جذو تليك مالي يقولك مال لكن ليس بظلما وعدوانا سرقته 100 مليون يرجع له القاضي والله رسول الله 100 مليون لهذا قال إلا بحق الإسلام يعني ما تحنوش للدم تحن وما تحنوش لما تحن إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله يبقى حسابهم فإن فعلوا ذلك يبقى حسابهم على الله عز وجل هنا تبقوا بعض الأمور هذا بعض التنبيهات ننبهها هنا أهل العلم قالوا القتال على الكافر الحربي الكافر اللي حاربنا هذا الحربوه ما نهضروا على الإسلام ما نهضروا على الجزية ما نهضروا على الوزن كافر حربي كافر محارب مثال هذا إسرائيل ولا نقول إسرائيل ولا نقول بني إسرائيل لأن بني إسرائيل هذا أبناء الرسل نقول الدولة الصهيونية الملاعين لعنة الله عليهم أحفاد القلادة والخنازير هذا كفار حربيين ما أذيش أنا لكن أذى قوتنا في فلسطين هذا ما نستأذوش وهذا ما نشاوروش هذا نحاربوهم يجيشون نعطيهم فلس هذا لا نستأمن ولا عرضهم ولا أموالهم هذا كافر حربي هذا القاتل مباشرة فهذا حلال الدم حلال المال كافر الحربي الكافر ليديه واللي حاربك كما رمي يديروا الصهاينة المعتدين عليه من الله ما يستحقون هذو كفار حربيين هذو قاتلهم ما عنده لا دم لا مال هذا من شعور مرة والمستأمن هنا فهموني من الكلمة هذا ونختم بهم بارك الله عز وجل والمستأمن والمعاهد ما دام ملتزمان بميثاق عهده بينكم فيحرم الاعتداء عليه وكذا الذمي إن دفع الجزية والتزم ميثاق دولة الإسلام التزم ميثاق دولة الإسلام المستأمن هذا بالدرجة ما بشناوة مش حاوتنا هذو دخلتهم الدولة يعيشوا بيناتنا ويخدموا بيناتنا. هذا الدولة اللي خدمته بالدرجة باللغة الفرنجية عطاته الفيزا وعطاته التصريح وعطاته الدخول خوتا لي راه محيطين ام كل سنه 15 من يجي سنه وعند الجدرميه وعند بوليس. هذا استأنت الدولة، هذا ما يجوزش تحليل، هذا يسمى مستأمن، هذا ما تضرب ما تسبوا ما تليهم تدل حاجة شيء ولي الأمر كحشيها. هذا مستأمن دخلت الدولة وفي أمان الدولة. كذلك هو المعاهد والدولة التي بيننا وبينهم عهد. نعطي لكم مثال، كان الدولة كافرة لكنها مسالمة، مثال الطليان، هذا الطليان هذا إيطاليا، بين الجزائر وبين إيطاليا معاهدات، وهذه دارها ولي الأمر. احنا نسيتها نقول لكم انتم ملاكات ما أذوناش وما أذيناش، هم كفار احنا كفار واحنا مسلمين وعندنا دينات معاهدة، سواء معاهدة دفاع معاهدة تجارة معاهدة أدوية أي حاجة، مدى بيناتنا معاهدة وما أذوناش ما يجوز تتلح ليه ثاني، هذا الثاني ما يجوز تتلح ليه. متزما بميثاق عهده ما خانش العهد وقال على العهد اللي داروا المسؤول تاعه ما المسؤول تاعه هو ما خرج على الطريق هذيك ما كيحشيه وما تحرقوش وما تسكتش وما دير له والو. كذلك الذمي، الذمي هنا العلماء يسموه في عده كلمات، هذا اللي يقبل دينك لكن ما يتعبدش الله عز وجل بدينك ويعيش معاك، هذا قالوا ذمي، قالوا ذمي كما كنا نقول مدة في الجزيرة يقعد معاك ما تحرج وما يحرج، هذا في الطريق استعملناه مع ولي الامر لانه اذاني. ثاني قالوا الذمي هذا قال لك هو كافر وشن يعيش معاك يستقيس منك لكنه رافض الدين تاعك جملة وتفصيلا، هو عايش معاك وما يدش، وكاين يقول لك بلي يعرف دينك ويعرف حق لكن ما تخش في الدين وقاعد ولازم كما قال اهل العلم والتزم ميثاق دولة الاسلام، كما قلنا هذا التزم ميثاق دولة الاسلام الا بحق الاسلام قلناها، وحسابهم على الله ان الله عز وجل هو الذي يتولى اعمالهم قبل اقوالهم، اعمالهم قبل اقوالهم، لان الاقوال هذه انا كتبتها قدام الناس صرحت بها قدام الناس لكن الله عز وجل لا علم في القلوب، ربي لا يرى على باله، احنا لا لهذا بدا به النبي صلى الله عليه وسلم ان لا اله الا الله محمد رسول، لان هذه بدأ بالبوابه في دخول الاسلام. اما بعد يجي قدامنا يشوفوني راني نصلي ولا يشوفوني راني زكي وما يزكيش، هذا ما تقدرش تحس وانت ما تقدرش تجي وشوف في قلبه، حسابهم على الله عز وجل، ربي لا يرى على ما في القلوب وربي لا يرى ما في الصدور. اما الاعمال احنا نشوف الناس كلهم يصلي وناس كلهم يجي تقول لي قلبك وراه، احنا كلنا نجي نصلي وخاطي بين ختموا بين صلاه الزجل لكن قلوبنا صفات وراه، نسال الله السلامه لنا احنا قدام الناس رانا نقوم بالاعمال لكن الباب الداخل والراهي، نسال الله السلامه والعافيه. في مختصر الحديث رواه البخاري ومسلم، قلنا هذو الامامان لما قرر رواه الشيخان او رواه الامامان هو البخاري ومسلم، هذا وقرب انه يعني يعذرون اخواني لاني مانيش محضر يعني جيت على ذاك على اجاله، نسال الله ان ينفعنا بما قلنا ويجعلنا متبعين لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، الحمد لله رب العالمين.